إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثنى عليه الخير كله نشكره لا نكفره ونخلع ونترك من يبجره اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد الإخوة المكرمون نحن أولئي مع اليوم الثاني عشر من شهر محرم لسنة 1435 من الهجرة النبوية المباركة ونحن اليوم إن شاء الله سنتكلم عن جريمة التعذيب وعن توحش البشرية المعاصرة أو الحضارات المعاصرة التي تفننت وشرعنت التعذيب وإيذاء البشر وإيذاء الحيوان فلم يسلم منهم لا حيوان ولا إنسان. سنتكلم عن هذه القضية وكيف تعامل الإسلام مع هذا الكائن البشري مع الإنسان كإنسان وحتى مع الحيوان. فالإسلام جاء رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين كان رحمة بحق للإنسان والحيوان والنبات والجماد. ولذلك فإن البشرية سعدت وسرت وهنأت بقدوم الإسلام وفي ظل دولة الإسلام، والبشرية شقيت ووصلت إلى القهقرة، رجعت إلى القهقرة وإلى الحضيض من الحيوانية، بل أدنى من الحيوانية وأضل بعد أن غيب الإسلام قصرا عن سدة العالم، بعد أن أفلت شمس الإسلام. سنتكلم عن هذه القضية، قضية هذه البشرية الجائرة الظالمة التي اعتدت على حق الله سبحانه وتعالى في حاكميته وفي تصريفه لخلقه، بل اعتدت على خلقه واعتدوا بعضهم اعتدوا على بعض. الرسول صلى الله عليه وسلم كما في كتب الصحاح كان رحمة حتى مع الحيوان قبل أن نتكلم عن الإنسان، كما في الصحيح أن مجموعة من الصحابة كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنهم كانوا في مكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمروا بفرخ بحمرة لها فرخان فأخذوا فرخيها فجاءت الحمرة تفرش أو تعرش، أي تفرد جناحيها هكذا وتظلل بهما كأنها نوع من القلق، يعني تعرش بجناحيها. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال: من روع هذه الحمرة؟ ردوا إليها ولدها، ردوا إليها ولدها اللي هو الفرخين هذين، والحمرة مثل العصفور يعني طائر صغير هكذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من فجع هذه بولدها؟ لأن الصحابة أخذوها، يعني وجدوا فرخين فأخذوهما، ولكن جاءت أمهم للحمرة هذه تعرش، فرق لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من فجع هذه بولدها؟ ردوه إليها. فردوا الفرخين إليها مرة أخرى، وقال: كنا نمر بقرية نمل فحرقناها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فعل هذا؟ أو من حرق هذا؟ مكان لنمل، يعني مكان عبارة عن وادي أو منطقة فيها نمل كثير، فحرقوه حتى لا يؤذيهم يعني. فقال: من فعل هذا؟ قالوا: نحن حرقناها يا رسول الله، نحن الذين فعلنا ذلك. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. هكذا بالحيوان، بالنمل. تخيل، هذه رقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم الإسلام في تحريق هذه الحيوانات. الناس تحرق الآن، الإنسان يحرق كاملا أمام الناس علانية. ليست القضية كما حرق الإنسان على مر التاريخ. فعلوا بنا الأفاعيل في الحملات الصليبية، حرقونا وقتلونا واستباحوا دماءنا. لما أمنوا المسلمين في بداية الحرب الصليبية في سنة 492، لما دخلوا الرها وأنطاكية وهذه الأماكن، أمنوا أهل الصليبيين، أمنوا أهلها واستسلموا، قتلوا واستباحوا دماء أكثر من 10,000 في هذه المدينة الصغيرة. وأيضا أمنوا أهل أنطاكية، فعلوا ذلك بهم، ذبحوهم رغم أنهم أمنوهم. إذا أمنتك في قانون الحرب في ذلك الوقت أيضا، فإنه لا يجوز لك أن تعتدي علي. اعتدوا على المسلمين وغدروا بهم وذبحوهم وفعلوا بهم الأفاعيل. لما دخلوا في نفس العام، دخلوا بعد ذلك إلى القدس، أكثر من 70,000 ذبحوهم. الذين أعتقدوا أن الناس لجوا إلى بيت المقدس وإلى المساجد، ذبحوا الناس في المساجد وبيت المقدس في القدس، ذبحوهم الصليبيون، ذبحوهم ودخلوا وغاصت خيولهم في دماء المسلمين. هذه هي الوحشية البشرية. لما تمكن المسلمون منهم ما كانوا يفعلون ذلك. انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني قريظة، كانوا محاربين وكادوا أن يقوضوا الدولة الإسلامية في عز مهدها، في بدايتها، في حصار غزوة الأحزاب سنة 5 هجرية. تآمر بنو قريظة وكادوا أن يحدثوا ثغرة تدمر المسلمين، قانون خيانة عظمى. ورغم ذلك لما تمكن الرسول صلى الله عليه وسلم منهم ورأى مجموعة منهم تقف في الشمس، يوقفهم الصحابة الأسرى، أسرى يهود بني قريظة، لما رأاهم في حر الشمس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجمعوا عليهم، لا تجمعوا عليهم حر الشمس وحر السلاح، قيلوهم واسقوهم حتى يبردوا. رسول محاربون، غدارون، ناقض العهود. والرسول يأمر الصحابة بأن لا يوقفوهم هكذا في الشمس، لا يجمعوا بينهم وبين حر السلاح، لأنهم سيقتلون يعني. ورغم ذلك لا، أعطوه حقه، يعطيه حقه. نعم هو أسير عندك، لكنك لا تعذبه في الشمس ولا تضعه هكذا، يقف هكذا حتى ينهار. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصحابه كانوا يفعلون ذلك مع الأسرى. بل إن القرآن تكلم عن الأسرى المشركين عندما قال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الأسير المشرك يعني، هؤلاء الأسرى الكفار. قرن نوع من التعبد، أنك هذا الأسير له حقوق. ولذلك عندنا في كتب الفقه، في الشريعة، عندنا حقوق هذا الأسير، أن تطعمه وأن تعطيه الكسوة، هو كافر، وألا تعذبه وألا تؤذيه. هذه حقوق هذا الأسير، أنه له كسوة وله معاش حتى لو كان في سجن. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، يعني تطعم هذا الأسير وقرنه بالمسكين وابن السبيل، هو واليتيم ورغم ذلك فإنه مقرون مع المسكين واليتيم، وهذه ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليه كما قال أبو عزيز ابن عمير، أو عزيز ابن عمير أخو مصعب ابن عمير عندما كان مشركا وكان من أسرى بدر، يقول أبو عزيز لما أسلم بعد ذلك يعني عزيز بن عمير، عندما يقول كان الصحابة عندما يجلسون ويأكلون لا يفعلون كما نفعل نحن في أيامنا هذه، حجرة الخادم ويأكل في المطبخ والذي يكويه بالنار والذي يعذبه والذي ويهينونه رغم أنه في الأصل حر وليس عبدا. هذا يقول كانوا يتسابقون في إعطاء الخبز، يعني إذا وقعت كسرة وجدوا كسرة خبز يفضلونه بها على أنفسهم رغم أنه محارب كافر محارب أسير، ورغم ذلك فإنه كان يفعل ذلك. وقال كنت أسع، يعني يأكلون هم التمر والخبز يفضلونه له هو حتى يأكله، وكان كنت أستحي عندما يردها لي فأقول فأردها إليه مرة أخرى، يردها الواحد آخر من الصحابة الذين يجلسون معهم يأكلون مع بعضهم البعض فيستحي فيردها إلي مرة أخرى، يتكلم عن حسن المعاملة التي جعلته أسلم فيما بعد بسبب هذه المعاملة. يتبادل يقول كانوا يفعلون ذلك بسبب ماذا؟ لوصية رسول الله صلى الله عليه بالأسرى، كان يوصيهم بحسن معاملة الأسرى. هذا ما لم تفعله هذه البشرية وهذه الحضارات الزائفة المعاندة المحادة لله التي يعني هي بعضها يتجمل بحقوق الإنسان وهي التي آذت هذا الإنسان. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك مع الأسرى ويمن عليهم، ومن حسن المعاملة هذا الوليد بن الوليد القرشي المخزومي عندما كان أسيرا أيضا ماذا فعل الأسير؟ فادوه في بدر وأسرته أرسلت الفداء، ورغم ذلك بعد أن وصل الفداء إلى رسول الله وأخذ الفداء إذا به يقوم هو يعلن إسلام، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقول والله ما أسلمت إلا بعد الفداء حتى لا تظن أني كنت هذا ذلك، حتى أننا نتيجة الأسر أو العجز عن الأسر عن الفداء، يقول هو يريد أن يفك نفسه من الأسر فبيسلم هكذا حتى إيه، لأنه إذا أسلم الأسير فأنك خلاص انتهى الأمر، تكون المعاملة بالمثل، هو مثلك مسلم. ولذلك فإنه يقول صبر حتى جاء الفداء فأعلن بعد الفداء، بعد أن جاء الفداء خلاص أنا هذا هو الفداء، لكن لست من أجل تفادي الفداء ولا أننا تهرب من الأسر، لا أنا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. من حسن المعاملة واحد بينام مع نفس عدوه يعامله عدوه بهذا الكرم والأدب والأخلاق ويأكل مثل ما يأكل ما كان الصحابة يأكلون في مكان والأسرى يأكلون في مكان، كل واحد يأخذ أسيرة يأكل معه. أما في أيامنا هذه في بلاد المسلمين انظروا إلى حال المسلمين وهذه ارتداد حتى في الأخلاق، يتعاملون مع المسلمين من أصحاب أولاد القرى والفقراء الذين يعملون ويخدمون في البيوت ما نسمى الخدم، هؤلاء في بلاد المسلمين سواء في الخليج وغيرها، هؤلاء ليسوا عبيدا، هؤلاء أحرار، هو خادم أجير يعني يعمل عندك بالأجرة. الناس بتتعامل بعض الأسر الأغنياء يتعاملون معهم كأنهم عبيد، رغم أن العبد في الإسلام كان يعامل أفضل من الخدم في أيامنا هذه. عندما تقرأون القضايا والأشياء التي والأخبار التي تأتي في وسائل الإعلام، هذا مثلا يكوي خادمه بالنار يعذب الخادمة الصغيرة طفلة، أو هذا يعذبهم يجلدوهم، وهؤلاء آل سعود وآل نهيان وآل صباح وهذه العوائل التي افترت واغترت بقوتها، هذه الأسر الظالمة آل نفطويها، هؤلاء يحرقون ويدمرون ويتعاملون مع هؤلاء الخدم وهم من المسلمين، أنا لا هم مسلمون أساسا، يتعاملون معهم كأنهم عبيد، كانوا يبيع ويشتري في الإسلام كان العبد عبدا فعلا، عبد مثل المتاع، يعني يباع ويشترى. قديما هذا هو كان القانون الموجود، ولكن في أيامنا هذه وصل الواحد اسمه محمد يعمل عندك أجيرا، أو بنت تعمل عندك أجيرة، خادمة مسكينة فقيرة، فإنهم يعذبونها ويؤذونها وتأكل مثل ما يأكل حيوانات. وتظل لاحظوا حتى في أفلامهم يقف الخادم وهم يأكلون أطايب الطعام، واقف أمامهم هكذا ينظر، ماذا تريد يا سيدي، ماذا تفعل يا سيدي، فيأكلون هكذا، يعتبروا أنه هذا يعني شيء من الأرستقراطية ومن الثراء، وأن الخادم يقف يظلهم يأكلون هكذا. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، ولا أصحابه كانوا يأكلون ومثل ما يأكلون، بل إنهم كما يقول الحافظ ابن حجر وغيره كانوا يأكلون، ليس معناها أنهم يعطونهم ما فاض منهم من طعام، كانوا يفضلونهم بطعامهم، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني عنده خبز، عنده لحم، عنده شيء جيد، كان أحيانا، ورغم أن ذاك بسبب وصية رسول الله بالأسرى، أسرى مشركين وليسوا أسرى كفار، وأسرى محاربين، ورغم ذلك فإنهم كانوا يعاملون هذه المعاملة. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل وأصحابه مع هؤلاء العبيد وهؤلاء الغلمان الذين كانوا يعملون، وهو أجير لا حلة، ليست له عائلة ولا أي شيء، هو عبد مثل اللي كانوا يتعاملون، مثل المتاع، مثل الدابة، مثل أي شيء، يعني هو يخدم سيده يفعل ما شاء. انظر إلى ابن عمر رضي الله عنه عندما قال، جاء بغلام، كان عنده غلام، فنادى الغلام فوجد به، رأى به أثرا، يعني في أثر في ظهره، كشف، قال ربما ضربه أو ضرب أبو شيء، فقال أوجعتك، يعني هذا أوجعتك بهذه الضربة أو هذا الأثر نتيجة وجع؟ قال لا يا سيدي، لا يوجد. قال فأنت عتيق الله، مجرد فقط، ولأنه وجد هذا الأثر من الضرب، وجد أثرا من الضرب، فقال فأعتقه، ثم أخذ شيئا من الأرض من التراب أو شيء، قال ما يزن هذا عند الله سبحانه وتعالى؟ لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من حد عبدا ما لم يأته، يعني تحده، أنت تجلده، تعذبه، تعطيله الحد الشرعي، ما لم يأته أو لطمه فكفارته عتقه، يعني يصير حرا. لا تعرف، ربما البعض لا يفهم معنى قصة ما يعني عتقه، يعني يكون يصير حرا هكذا، عتقه هذه ليست سهلة، هذا عبد اشتراه ويعمل له ويخدم لفرسه ولأكله ولطعامه، يحرس البيت، يفعل أشياء كثيرة جدا هذا الخادم، ورغم ذلك فإنه يقول فإني أعتقتك لوجه الله، أعتقه لأنه شعر في لحظة غضب أنه ضربه، فإذا به يتأثر، لأنه كيف، وقل لا يا سيدي لا يوجد أثر، ورغم ذلك يعتقه لأنه تذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. هذا كذا كانوا يفعلون، منتهى الرحمة والرأفة مع العبيد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مع العبيد فقط، حتى مع الحيوانات. لما رأى حمارا موسوما، حمار موسوم مكوي بالنار على وجهه، علامة، بيعملوا علامة حتى يميزوه يعني، فلما رأى حمارا موسوما قال لعن الله من وسمه، لعن الله من وسمه، يعني من كواها كذا، ولذلك قال لا تجنب الوجه، لا يجوز، لا يضرب ولا يوسم في الوجه، يعني لا تأتي إلى الحيوان وتضربه في وجهه أو تسمه في وجهه، لا إنسان ولا حيوان. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم لعنت المرأة ناقتها وهي كانت معهم في مسير أو في غزوة، قال ردوها فإنها لا تصحبنا ناقة ملعونة، لأن لا يجوز، لا ينبغي لأحد أن يفعل هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المعاني التي لم تصل إليها البشرية حتى الآن، لم يستطيعوا أن يطبقوها. هذا الصحابي أيضا في لحظة غضب راح صفع أو لطم الجارية، هذا سويد بن مقرن صحابي يقول كنت سابع سبعة من بني مقرن، يعني هو سبع إخوته، إخوة سبعة يعني ما شاء الله، كنت سابع سبعة لبني مقرن لا يوجد لنا خادم، ما لنا خادم إلا واحدة لطمها أصغرنا، أصغر أخ فيهم راح لطمها، يعني ربما بيسألها في شيء أو تغيظ منها أو تضايق أنها تأخرت في شيء فلطمها، جارية صغيرة هكذا. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها، هذا هو الحل، كفارة الضرب هذا أن تعتقها، يعني أنت هتتحرم من إيش؟ هتتحرم من خدمتها، هتتحرم من المال الذي اشتريته من فيها، هي بتفعل لك أشياء كثيرة جدا، تطبخ وتكنس وتغسل، تفعل أشياء كثيرة، سواء الخادم العبد أو الجارية، ولذلك قال كفارتها. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقها، أن تصير حرة مثله تماما، يعني تتساوى مع السادة يعني، بسبب أنه لطمها. لكن تخيل لطمها، ولكن رأينا الناس من يكتفون ويقطعون، بل منهم من كان يقتل خادمة وتخلص منهم كما حدث في دولة آل سعود، قتلوا الخادمة، ومنهم من يحرقها ولا يستطيع أهلها ولا ذووها ولا أبنائها ولا عاقلتها أن تفعل معهم شيئا. واحد مسكين فقير من مسلم من الباكستان أو من الفلبين أو من فيتنام أو من مسلمين الفقراء، هؤلاء عندما خدم يؤذونهم ويؤذبونهم، والناس تصبر على هذه القروش القليلة حتى يرسلها إلى أهله ولذويه، يعذبونهم ويهينونهم ويتعاملون معه مثل الحيوانات تماما، بل إنهم من يصل إلى درجة التعذيب والقتل أنه من أبناء الأسرة المالكة أو من أسماء له علاقة بأمير ما، فإن القانون لا يصل إليه ولا يعاقب مثله، إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، رغم أنهم ليسوا من أهل الشرف، نحن نتكلم فقط من باب الحديث، يعني هم هؤلاء من الوضاعة بمكان، وهم من سفلة القوم الذين وسدوا وصاروا سادة، احنا فقط نردد الحديث كمصطلح الشريف، يعني معنى السيد في مجتمعه، لكنهم في الحقيقة من وجهة نظرنا هم سفلة القوم ومن أراذل الناس الذين وصلوا إلى سدة الحكم وآذوا المسلمين، وآذوا لا يأذون خدم المسلمين، هؤلاء الخدم رغم أنهم ليسوا كما قلنا لكم عبيدا، أنهم أحرار. هذا الإسلام العظيم الذي راعى حرمة هؤلاء البشر، انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبين لأصحابه عظمة هذه الرحمة، الرحمة هذه، عندما يقول من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم الناس لا يرحم، وأنت إذا لم يكن في قلبك رحمة لا تطلب منهم أن يرحموك، وهذا ما يغفل عنه الكثير، يقول لك الإسلام دين رحمة، أنت بتفهمها خطأ، نعم الإسلام دين رحمة في الأمور العامة، حتى في موضوع الأسرة رحمة وكل شيء، لكن ممكن يقيم عليك الحد، ممكن الأسير ممكن إما يقتل يمنع عليه، ممكن يفادى، يمكن يستراق، ممكن لها تفاصيل، لكن بيعامل كبشر ويعامل برحمة، لكن هؤلاء يفهمون ذلك، بيفهم ان دائما الاسلام كده، يعني الاسلام هذا ملطشه مطيه، الاسلام يقول لك الاسلام دين رحمه يا اخي، رحمه ايش؟ الرسول صلى الله عليه وسلم من على مكه بصفه خاصه رغم انه فتحها عنوه، فتحها بالقوه، ورغم ذلك كان في امكانه ان يستبيحها كلها كما هو في قانون الحرب، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم اباحه له ساعه من النار، يعني وقت محدد، يعني أن هذا يثأر من هذا وهذا يثأر، بعد ذلك خلاص تنتهي الحرمة، ورغم ذلك فإنه من على كل هؤلاء ما عدا مجموعة لا تتجاوز الأصابع، اللي هو أهدر دماءهم كبار المجرمين مجرم الحرب. هؤلاء لا يقال أنا أنت الإسلام دين رحمة، لا لا، هذا من لا يرحم لا يرحم. هو بيرحم هؤلاء الإيه؟ ممكن يمن على هؤلاء الجند والأتباع والذين لم يقترفوا جرائم ولا غير ذلك. نعم، من لا يرحم لا يرحم، أهم الكبار فقط. أما هؤلاء ممكن شأن ممكن يستبقيهم، وهذه كانت مسألة خاصة لأهل مكة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه تعاملوا مع هؤلاء، حتى هؤلاء العبيد بهذه. انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه. أبو مسعود البدري الصحابي يقول: كنت أضرب غلاما لي. هو بيحكي قصة لأنه حدثت أمامه، رأى شيخا كبيرا يضرب غلاما، يضرب خادما له، فزجره وقال أبو مسعود: كنت أضرب غلاما لي، لطمت غلاما لي، راح ضربه بالصوت، الصوت الصوت هذا الكرباج جاد، ضربه بالصوت، فسمعت خلفي هاتفا صوتا خلفي يقول: اعلم أبا مسعود. فلم أفهم الصوت من الغضب، يعني شدة الغضب لم يفهم الصوت، يعني لم يميز صوت من هذا. فقال له: اعلم أبا مسعود، كررها ثلاثا. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو بيضرب الغلام ضربه هذا، فقال: اعلم أبا مسعود. فلما التفت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسقط الصوت من يدي هيبة من هيبته، يعني هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقع الصوت من يده. فقال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فقال: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. ارتعب، جاءت الرعب، كلمات دخلت القلب، جاء التنفيذ على طول. أصل يا رسول الله لم يعطيه سببا لضربه. لاحظ في جميع هذه المرويات السيرة، هذه في الصحيح، في كتب الصحاح في البخاري ومسلم، هذه في كتب الصحاح، ما لا تجد أنه برره. مثلا قال: يا رسول الله، أصل هذا ولد شقي، أو أنه خرب لي، أو حرق شيئا، أو دمر شيئا، آذاني في صفقة كبيرة، خسرنا، الله ينتقم منه. ما ولا ذكر كلمة ولا شط كلمة. قال: هو حر لوجه الله. فقط بمجرد أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، يعني لم يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يعجبه هذا الذي حدث، ورأى هذا منكر، أنه كيف يضرب هذا الغلام بهذه الطريقة. فقال: هو حر لوجه الله، لا أضرب مملوكا بعده أبدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ لم تفعل للفحتك النار، أو لمستك النار. لو ما إذا لم تفعل هذا الذي فعلته، يعني أعتقت الغلام وفعلت هذا الذي عاهدت نفسك ألا تضرب مملوكا بعده أبدا، لا لفحتك النار، يعني لو مت على ذلك فإنك تدخل النار، تحرقك النار. إذن انظر التطبيق، ما لا عندما ما نلاحظ أن معظم حوادث هذه الحادثات كانفعال بشري لم يتمحل ويتمحك الصحابي ويتلكأ في التطبيق. عند مثل الصحابي الذي قال: الرسول حرم هذا الذهب، قالوا: إن الرسول الله حرم هذا على ذكور أمتي، مسك الخاتم وراح رامي وقال، قالوا: انتفع به يا رجل. قال: والله بعد أن سمعت ذلك من رسولي لا أنتفع به أبدا، فاعملوا غيري، لا أخذه. يعني مجرد التطبيق العملي لا يوجد. طيب، وهي الآية التي تنهي عن هذا الموضوع، هي الآية هذه فيها مجمل، فيها منسوخ ناسخ مطلق مقيد. طب والعلماء ماذا قالوا وماذا قلنا؟ طب وناخذ موقف، طب خمسة اتفقوا خمسة لم يتفقوا خمسة توقفوا، ثم أنا أجد لعلي أجد رخصة، لعلي أجد واحد بيبحث عن التبريرات والمسوغات. لكن لاحظ الصحابة إذا سمعوا آيات الله يقولوا سمعنا وأطعنا وينفذوا على طول. تنزل آية الحجاب لم تكن طب وفين أعمل المكياج أو يعني ماذا، وهذه الفساتين الكثيرة وأفعل إيش على طول كله قطعوا. هؤلاء كانوا فقراء، قطعت كل امرأة من ملاءتها ومن مليت السرير واللي بتنام عليها، وكل واحدة تعطي أختها حتى تغطينا ووضعنا على كأنها على رسولنا الغربان، يعني من كثرة لما نزلت آية الحجاب لم يوجد. طب ولماذا؟ طب اعطيني فرصة لما حتى جيراني يعرفوا. طب ما أصل ممكن أنا الناس لن ستأخر في الزواج، أريد أن أريد عريسا، أريد لا ما في ما قالتها. قالوا سمعنا وأطعنا، ولذلك كانوا خير جيل وأفضل جيل لأجل هذا، لأن كانت مسألة التلقي كانت مباشرة وكان التطبيق مباشر. وذلك الصحابي على طول أعطى مجرد الكلام، وذلك كانوا يطبقونها الصحابة مع من جاء بعده. هذا ابن عمر رضي الله عنه كان مر على فتيان من قريش، شباب بشر بسطاء يلعبون مثل الأولاد في أيامنا. مر على فتيان من قريش نصبوا طائرا، وضعوا طائر دجاجة، يعني وضعوا دجاجة في مكان، دجاجة حية يعني وليست، ووضعوها ونصبوها ليضربوا من يصيبها الأول يعني، ووضعوا لصاحب الدجاجة اللي هو النبل ما يخطئه النبل، يعني هو يجمع النبل يأخذه. فلما مر عليهم ابن عمر رضي الله عنه هابوه فتفرقوا جريوا خافوا، لا شيخ هذا ابن عمر جاي، فخافوا الفتيان وتفرقوا. قال من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن هذا الفعل الذي يفعل مثل هذا، قال لعن الله من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا، لعن الله من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا، يعني جعله هدفا. شخص مثل ما تضع حجارة جلد خشب وتضرب عليه، أنت بتضرب على الخشب أو بتضرب على دائرة معينة وبتنشن كما يقول تنشيل، يعني بتصوب عليها، لكن بتصوب على حيوان وتوضع دجاجة وتحبسها هكذا وتكتفها لتضربوها تموتوها وهي هكذا تقتلوها. فالرسول نهى عن شيء فيه الروح، يعني الروح يعني الحيوانات هذه، ويتخذ غرضا هدفا للتنشين والتصويب. وهذا حدث أيضا مع الصحابة، هذا هشام بن زيد بن أنس بن مالك قال كنت مع جدي أنس، كان مع جدي أنس بن مالك رضي الله عنه، قل ودخلنا عند الحكم بن أيوب فإذا بصبية وضعوا دجاجة أيضا يصوبوها يضربوها بنفس الطريقة التي رأها ابن عمر. فقال أنس بن مالك فدخل فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم، أن تصبر البهائم يعني تحبس وتكتف حتى تموت، يعني تحبسها حتى تقتلها، وهذه فنهى رسول الله عن ذلك أن تصبر البهائم. وحكيم بن هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنه عندما مر بالشام، كان في الشام في سفرية يعني في الشام، مر بالشام فوجد مجموعة ناسا من الأنباط فلاحين من النصارى يعني، كانوا واقفين وعليهم الزيت، وضعوا عليهم صبوا على رسوم الزيت في الحر في الشمس. فقال ما هؤلاء ما شأنهم؟ قال هؤلاء أناس، قالوا له هؤلاء أناس امتنعوا عن الجزية، يعني دفعوا الجزية السنوية. فغضب هشام بن حكيم وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. فدخل على الأمير، أمير الوالي يعني الشاب، فدخل على عليه فروى له الحديث فأمر فخلوا. قال اطلق صراحهم، كيف هذا تعذب الناس هكذا؟ إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. تخيل جلاوزة الأمن عندنا والعسكر والدرك والبوليس وكل هؤلاء، وهل رجال الأعمال والبلطجية والشبيحة، هؤلاء يعذبون، ليتم يفعلون ما بيوقفوك فقط. ده مسألة دي فيها فسحة، يعني ده تفريح. ها هذا لا يعذبون، هذا التعذيب يفعلون هذا مع المؤمنين؟ لا. تخيل الذي يفعل إيه؟ هذا التعذيب صار دولة، هذا التعذيب صار شريعة يشرعنونها. انظروا إلى الأمريكان، آخر تقرير ضد هؤلاء فضحهم أنهم كانوا يأمرون الأطباء، المفروض الطبيب هذا رجل مستقل وعنده رحمة، يسموه الملاك الأبيض، يعني هو ملاك أسود قلبه أسود أصلا. هؤلاء الأطباء كانوا يشرفون على التعذيب، هؤلاء كانوا يشرفون على التعذيب في جوانتنامو، وكانوا يشرفون على التعذيب في السجون السرية الأمريكان في كل مكان. فضحتهم المنظمات وقالت إن الأطباء هؤلاء كانوا بيشرفون بأنفسهم. وعندما تحققنا من بعض الأشياء مع بعض هؤلاء المحامين، قالوا إن في قانون عندهم وجيد، في لائحة عند العسكر هؤلاء في جوانتنامو وغيرها من هذه السجون، يقول لك إن الطبيب يحضر ولو شاهد التعذيب لا يحق له، لا يحق له أن يفشي السر ولا يتكلم بكلمة. لا شاهد زور أنت جايبه ليه؟ قال فقط يعالج المريض، يعني ممكن يعالجه لكن لا يتكلم عن التعذيب ولا يقول إنه هو بيعذبه. وهذا الكلام، هذه الحضارة الغربية التي يولع الناس بها، هذه حضارة دراكولا يا جماعة، هم متوحشون والله متوحشون. هذا نفس الذي فعله هتلر فيما معسكرات النازي قديما في الحرب العالمية الثانية. ماذا كانوا يفعلون ذلك أيضا؟ كان عنده أطباء، مجموعة من الأطباء تقوم بتعذيب الناس بدرجات معينة وإجراء تجارب على البشر، على الغجر واليهود والمسلمين، كل الملل والنحل التي كانت في أيديهم من أعدائهم كلها، النصارى وغيرهم. كان هتلر يعذب الناس عن طريق الأطباء، مجموعة من الأطباء. لماذا؟ لأن الطبيب هو الذي يستطيع لك هذا يتحمل كذا، لا يتحمل طاقته في التعذيب كذا، هذا ممكن نجرى عليه تجربة أو لا يجرون عليه تجربة. وهؤلاء أيضا الذين كانوا يأتون بسلاسل العبيد من إفريقيا، من غانا وغيرها ومن هذه الدول الإفريقية، كانوا يأتون عليهم بسلاسل العبيد، كان معهم الطبيب، يأتون بالطبيب. وكان الطبيب قديما عبارة عن كاهن، لأن الذي كان يمارس الطب قديما كانوا الكهنة، قساوسة هم الذين كانوا يمارسون الطب في الماضي، ولذلك فهم الذين كانوا يحرقون ويقتلون مثل فاسكو دي جاما هذا وغيره، هؤلاء القسوس من البرتغال والأسبان وغيره، هؤلاء كانوا يخوزقون البلاد، أي بلد ينزلوها كانوا يخوزقون السكان الأصليين ويستأصلونهم ويدفنونهم، كما قال مستشرقون عندهم ليمبول وساس وغيره، الأسباني وكساس وفرنسي معظم وتوينبي وغيره، قالوا هكذا، قالوا إنهم كانوا يفعلون الناس يضعونهم في كثبان الرمل ويدفنهم أحياء هكذا لأنه تعبوا، ها، وأحيانا يغرقونهم هكذا في النهر، يرموهم في النهر من أنهار المسيسيبي من غيره من أي، يعني هكذا، لا لا لا يوجد وحشية. وكانوا يبقون فقط على الأقوياء الذين لم يخدمون في الزرع ويخدمونهم في المستعمرات وغير ذلك. هذه هي البشرية المتوحشة التي كانت تتفنن، ونحن أخذنا سرنا وراهم حذو القذة بالقذ. وهذا الذي حدث في بلاد المسلمين، سجون المسلمين، البلاد المسلمين كلها لا يوجد في كل زنزانة وكل تعذيب لابد يكون في طبيب. بعد أن يعذبوك يأتي الطبيب لكي لا تتورم قدماك، لكي لا يستطيع يشوف الصعق الكهربائي ماذا، يعني الفولت كم سيؤثر على القلب أم لا يؤثر، حتى لا تصاب بالوفاة. هؤلاء أطباء مجرمون يشرفون على التعذيب حتى في بلاد المسلمين، حتى في بلاد الحرمين. ولأنه من ولكن التعذيب قديما كان في الصورة الساذجة التي تعلمونها، لكن الآن التعذيب أدوات بتصنع هنا في بريطانيا وفي الغرب وفي أمريكا، تصدر إلى جميع دول العالم. هذه الدول المتوحشة بدل ما هو يعذب بنفسه يعذب بالعبيد، كلك ارسل إلى عمر سليمان الهالك، ارسل إلى في مصر إلى الأردن إلى المغرب إلى تونس إلى هؤلاء العبيد في سوريا وغيرهم، ارسلهم عذبوا هؤلاء بدلا من أن نعذبهم نحن يعني. ها؟ وهذا هو الذي هذه أدوات التعذيب، هذه هي التي اخترعوها. والإسلام الذي ارتقى بالإنسان لدرجة أنه أن القرآن يتكلم عن هذا الأسير المظلوم، يقول للرسول صلى الله عليه وسلم للأسير، وهذا الأسير هو كافر، وهذا أسير كافر كافر إيه؟ كافر محارب. ورغم ذلك يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. يعني انظر، وصلت الرقة والرحمة من الله إلى رسوله، يقول لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويعطيهم عفو ومغفرة وكلام رقيق وكلام في منتهى الرحمة، يعني يفتح لهم باب التوبة والرحمة، وأنه في تعويض من الله سبحانه وتعالى والله غفور رحيم. أي هاتوا لنا ديانة أو هاتوا لنا قانونا أو حضارة تتكلم عن الأسير. اتفاقات جنيف إيش يا جماعة؟ كلام هراء. هي اتفاقات جنيف سواء في الخمسينات 56 أو 65 أو غيرها، اتفاقات الأسرى كلها كلام يعني مزوق، ولا يوجد أي تطبيقات عملية له من الناحية التي هم فعلوا مع أنفسهم الأفاعيل في الحرب العالمية الأولى والثانية وما بعدها. لكن الآن هذه اتفاقات جنيف لا تنطبق على المسلمين، تنطبق فقط على غير المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثنى عليه الخير كله، نشكره لا نكفره ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. انظر إلى إلى إلى إلى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يقول في الصحيح في الصحيحين عن هذه المرأة عذبت أما دخلت المرأة النار في هرة، دخلت النار امرأة في هرة، قطة مجرد ليس 5000 قتيل في ربع العدوية والنهضة وفي حتى الآن وحرق الجثث وبالجرافات والبلدوزر والعلني هكذا يحرقون الناس أحياء، هرة فقط امرأة دخلت، لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض لأنها حبستها فجوعتها فماتت. ولذلك يوم القيامة يقتص من الإنسان الذي عذب الحيوان، تخيلوا حتى الحيوان يقتص من الحيوان، لكن أيضا هذا الإنسان الذي ضرب حيوانا يأتي يوم القيامة يضربه نفس الحيوان. هذه من عدل الله سبحانه وتعالى أن من ضرب أو ضيق أو فعل شيئا بحيوان فإنه يفعل. ولذلك كما في الصحيح أن بقرة تكلمت، كان رجل يسوق بقرة فضربها، لما يضرب فيها هكذا، فقالت فالتفتت إليه فتكلمت فقالت ما هكذا خلقنا، إنما خلقنا للحرث، نحن للحرث، تضربنا ليش؟ بقى هذا في صحيح المسلم، قال ان الرجل يسوق البقره متكلم البقره لما ضربها، لو كان يدري ما المحاوره تشتكى. تاتي اليك الحيوان المسكين والناس يصيب جواعه لا يتركه من غير الماء ويتركه من، وياتي اليك ويامل مواء او يتحرك بصوت معين، ورغم ذلك فانك غافل عنه اصلا، لو كان ينطق لنطق، لكن هذه آية أو كرامة أو معجزة لحدثت كما في الصحيح أن رجلا ركب بقرة يسوق بقرة فتكلم لأنه ضربها. وهذا يدل على أن المسألة ليست بهذه، حتى الحيوان هذا، فما لك بالإنسان الذي كرمه الله، فإنك تعذبه وتضربه وتهينه وتكهربه. يا جماعة الموضوع، هل سمعتم يوما في شريعة الجاهلية وفي صراع الإسلام مع الجاهلية الأولى، أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي لهب وأبي جهل وهؤلاء والعاص بن وائل وكل صناديد الكفر، هل سمعتم أن أبا جهل مثلا اغتصب امرأة أو عذب امرأة واغتصبها، أو أنهم سحلوا امرأة فعذبوها فاغتصبوها، أو انتهكوا عرض رجل وضعوا في دبره مثلا عصا أو تبولوا عليه، أو أنهم اغتصبوا أو جاءوا بحيوان يغتصبه؟ هل سمعتم ذلك؟ هل قرأتم أو بحديث ضعيف أو موضوع أو أي شيء أن أبا جهل فعل، هو فرعون هذه الأمة، هل فعل ذلك بالصحابة بأعدائه؟ هل انتهك حرمات المسلمين؟ هل اغتصب امرأة مسلمة واحدة؟ لا هو ولا كل كفار قريش فعلوا ذلك. أما لا، لكن في أيامنا انظر هؤلاء الجلاوزة وأسمائهم إسلامية، وهؤلاء ضباط الأمن وغير ذلك، عادي يغتصبون الناس ويغتصبون الشيوخ، وأول شيء يهددك به أو عندما يقبض عليك كان يقول لك هكذا، تحب تعترف أم نغتصبك؟ ولا يقول نغتصبك ويقول الكلمة الفحشة نفعل بك كذا، تعالى، ويضربك ويهينك ويلقيك على الأرض رغم أنفك، ثم يأتي بعصا في الدبر، ومنهم من يصاب بمرض الباسور، ومنهم الذي يتهتك فتحة الشرج، الناس أصيبوا بعاهات مصايب في بعضهم لا يستطيع أن يجلس على مقعدته من كثرة الهول والتعذيب، ومنهم من كانوا يدخلون عليه الكلاب المدربة، ومنهم كانوا يدخلون عليه بعض الكلاب، أو يدخلون امرأة عاهر مومس يدخلونها عليه في زنزانة لوحده عارية حتى يمارس معها رغم أنفه، يمارس الفحشة تلعب في مذاكيره، كان ضابط الأمن يعري الضحية، يعري هذا المسكين، يعري هذا الشيخ، يعرونه كما ولدت أمه ويلعب في مذاكيره وفي ذكره وفي خصيتيه ويلعب فيه ويهينه، ويعرف أنه هذا يعني يكاد يكون يموت من هذا، ويضحكون ويمرحونهم يرون هذا الشيخ عاريا تماما يلعبون في خصيته أو في ذكره، ومنهم من يكهربوه، وعندما يكهربوك في حلمتي، في الحلمتي الصدر هنا أو في المناطق الضعيفة في الخصية أو في طرف الذكر، ومنهم من يتقيح ويضيع هذا العضو أصلا بسبب هذه الجرائم الوحشية، ومنهم كان يتفنن يضع قطة أو غيره يضعها لك في قلب شيء بلاستيك هكذا، ويضع تنهش فيك القطة حتى تخرج، يعني أبالسة، ما كان يفعل ذلك أبو لهب ولا أبو جهل، الجاهلية القديمة كانت تفعل ذلك يا جماعة، يضعك يعني اغتصاب وانتهاك للأعراض وتقليم للأظافر، وبيعني معك بهذه يطفي، هو بيشرب السجارة عادي، يروح يطفيها في جسدك عادي هكذا في السرة هذه المنطقة الضعيفة هكذا، أو في حلمتي الثد يطفي السجارة هكذا كأنها مطفاء. وهؤلاء ليسوا، لا نتكلم عن الأمريكان ولا نتكلم عن الكفار الأصليين ولا غيره، نتكلم عن هؤلاء الذين ينتسبون إلى الملة، هؤلاء مثل أتباع مثل السيسي وأتباع السيسي، وهؤلاء في حتى في آل سعود، هؤلاء الذين يعذبون كله، هات لي ربك هنا أحبسه هنا وأنا أضعه هنا، هذا في عند آل سعود، في مباحث آل سعود يفعلون ذلك، هذه في كل بلاد المسلمين، اليمن وغير، حتى البلاد التي لا معظم هؤلاء تربوا على شيطان واحد، قرأوا على شيطان واحد، لا رحمة، لا يتعاملوا بأي رحمة، وبعد ذلك يقول لك يا أخي يأتيك شيخ لاحس من الذين يلحسون أحذية الطغاة، يأتيك ويقول لك يا جماعة هم أيضا إخواننا، أصل عندهم مبرر، أصل هو ليس، هي دي خدمته يؤذيني لديني، يعذبني لديني، يعني هو يعذبني ويؤذيني ويتفنن في إذائي وانتهاك عرضي وعرض أبنائي، ومنهم من يأتي بالزوجة ويعريها أمامه ويعبثون فيها أمامه، ومنهم من يغتصبونها أمامه، بعض البلاد كانوا يفعلون ذلك، الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يعذب، يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن وسم، مجرد وسم الحيوانات البهائم تكوى في جباهها، وأن تصبر البهائم تحبس حتى تموت وانت تحبس. انظروا إلى سجون هؤلاء الطواغيت، أي قوافل شهداؤها صعدوا إلى السماوات من هذه السجون، تصبر يعني تحبسه حتى يموت ولو تنسى ولا كأنه لا شيء. هذا رقم من الأرقام، أشياء لا لا لا لا لا, لا, لا يهم من هو، المهم أنا أعيش الآن. هؤلاء الذين يذبحوننا باسم وهم بأسماء إسلامية، يعذبوننا بأسماء إسلامية، ويأتي من يدافع عنهم ويدافع ويشرع لهم، ومن يتلمس لهم الأعذار والمعاذير. لا يا أخي، لا تقول عنه فاسق، لا تقول عنه مرتد، لا تقول عنه خير، وما لها نقول عليه؟ الله سبحانه وتعالى يقول إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. ايش هو يعني، ايش السيسي ولا ايش اوباما ولا ايش اي واحد من هؤلاء، اذا لم يكن عنده الجند وعنده هؤلاء البصاصون الذين يتلصصون على الناس، وهم الذين يقبضون ويعتقلون ويعذبون. هو في واحد فيهم ينزل يعذب في اي سجن؟ ابو غريب مثلا عندما كانوا يامرون الناس تاكل، يضعوا رؤوسهم في المراحيض لياكلوا فضلات الانسان البراز، ورأيتم ماذا حدث في أبو غريب وماذا حدث في بقرام، ماذا كانوا يفعلون بهم، ويصوروا ناس شاذين يا جماعة، شواذ في الفكر، شواذ في الجسد، شواذ في العقيدة، لا يوجد استقامة نهائية. ثم بعد ذلك يعيبون علينا إسلامنا، يقول لا أنتم تحسدوننا على حضاراتنا. نحسدكم يا رجل؟ نحن نتبرأ منكم، من حضاراتكم هذه التي أوصلتكم إلى الحضيض. نحن الحمد لله رغم أنكم غلبتمونا في مواطن كثيرة بسبب هؤلاء الخائنين من بني جلدتنا، إنكم لستم أقوياء بهذه الأسلحة، لأن هذه الأسلحة التكنولوجية هذه، لكن كيف لا تستطيع أن تفعل شيئا قبل هذه الأعين وهؤلاء الذين يحرسون مصالحكم في بلادنا؟ انظروا إلى روسيا عندما دخلت الآن، روسيا الشعب المصري، هؤلاء الخونة، شعب نقصد الشعب، الشعب الآخر يعني الذي شعبهم شعب السيسي يعني، في غاية الفروع الفرح وصلوا نحن الآن نكسر أنف أمريكا. هؤلاء الأغبياء لا يعلمون أن روسيا ولاية أمريكية، روسيا جاية بأمر أمريكا، أصلا جاءت بأمر أمريكا. لماذا؟ لأن أمريكا بتتجمل أمام الغرب وبتتجمل أمام الرأي العام عندها، فلما تتجمل ماذا تقول؟ هل تريد أن تعترف اعترافا يعني واضحا؟ فماذا عساها أن تفعل؟ تأتي لدولة عبارة عن مرتزق، واحد بلطجي. يعني روسيا دي دولة بلطجية يا جماعة، لا علاقة بتقدم ولا أي شيء، لا، هذه مسألة فقط أن عبارة عن سلمت كل شيء للأمريكان. هؤلاء خونة في لشعوبهم، يعني روسيا هذه، الروس هذه، بوتين وهذه المجموعة، هؤلاء خائنون أصلا لشعوبهم، وهم الذين سلموا لأمريكا قديما شفرة الطائرات العراقية سنة 2003 التي صفقت طائرات، شفرت هي التي سلمت لهم لأمريكا لضرب العراق، وهي التي سلمت لأمريكا أيضا أكثر من شفرات الصواريخ، صفقة صواريخ للقذافي وأعطتها للناتو. هذه روسيا التي بيعرفها سلمت كل شيء للأمريكان، كل ما تتخيلونه من معلومات يسلمونه للأمريكان. هي فقط أمريكا بتستخدمها فقط، لماذا تستخدمها؟ لأنه عندما يفعل ذلك الناس يقولون الآن في الروس يبنون قواعد في مصر وإن أمريكا كده ستخسر، فأمريكا تفعل ماذا؟ تقول للرعاع وبيادق الغرب أيضا، تقول لهم نعم مصر الآن ستكون في قبضة الروس ومصالحنا مهددة، إذن لابد نعترف بالأمر الواقع بوجود السيسي وبوجود هذا الانقلاب، إذن لأن روسيا هي التي ستحصل على الحسن. وإذا في مبرر لشرعانة الانقلاب وفي مبرر علني بدل الاستحياء هذا، يبقى أمريكا تدخل حتى لا روسيا تستحوذ، أمريكا تفرط في مصر. هل هذا مجنون؟ هذا الجيش المصري من الإبرة للصاروخ تربية وتدريب أمريكي. هؤلاء البشر الجنرالات، هؤلاء الكبار المجرمين اللي هم سموا اللواءات وغيره، كلهم تربية أمريكية، الأسلحة وقطع الغير أمريكية، بعض القطع بسيطة هكذا، لكن كل شيء هذه أمريكا تعتبر. هذه الجيش المصري هذا كأنه وحدة سرية تبع الجيوش الأمريكية تفرط للروس. لا يا الروس نوع من الشغب ولفت الأضواء والانتباه فقط، ولا روسيا تقدر، ولا روسيا هي الاتحاد السوفيتي القديم ولا أي شيء، عبارة عن عصابات مافيا وعبارة عن مجموعة من الذين لهم مكانة معينة من المال. وأمريكا لما أرادت أن تضرب فقط، لاحظوا، أرادت أن فقط كشرت أنيابها لما أوباما كشر أنياب لروسيا لسوريا، ماذا حدث؟ وأرسل هذه البريجات، روسيا راحت سحبت بوارجها من أجل لا تفصح للأمريكان. ثم اخترعوا بعد ذلك قصة أن هو الكيماوي وأن التفتيش والأسلحة، يعني روسيا لا تقدم شيء، فقط لتظل تضغط، لأن أمريكا هي التي تريد لها أن تضغط. لا، أمريكا تريد، أنا عارف أقولك، خلي واحد بلطجي غيري أنا ينزل مع الناس هؤلاء الأولاد يشاغب معاهم، واحد بلطجي مثل بلطجية يتعامل معهم، أما أنا أكون أكبر من هذا وأنا لا أنزل إلى هذا، وفي الآخر كلهم تحت السيطرة. هذا هو، لا هذا هو الذي لا يريد أن يفهمه هؤلاء المغفلون. ولذلك، لكننا نرجع مرة أخرى، إن الإسلام اعتنى بهذا الإنسان، وتاريخنا العظيم هذا شاهد على هذا، أنه احترم الإنسان وهم لم يحترموه. هذا الإنسان سواء كان كافرا، سواء كان مسلما، سواء كان أي صاحب ملة، مهما كان حكمك فيه، لكنه كان يحترمك إنسان. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى ويقول لا تجمعوا عليهم، لما رأهم في بني قريظة كما قلت لكم، لما رأهم في حر الشمس قال لا تجمعوا عليهم حر الشمس وحر السلاح، قيلوهم وأبردوهم، يعني قيلوهم واسقوهم وبردوهم، يعني اقعدوا اجلسوا ارتاحوا، ولكن حكم الحكم الشرعي شيء آخر فيه، لكن لا تعذبه وأنت حتى بتقيم عليه الحكم. هذا للإنسان وذاك للحيوان، وكل شيء ارتاح لما الإسلام كان في سدة الحكم. الشقاء، كل الشقاء حدث للبشرية لما غابت شمس الإسلام. سبحان الله، إن شاء الله ستعود شمس الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل إن شاء الله، وسينتصر الإسلام رغم هذا الضيق ورغم هذا التشرذم ورغم شيوخ العار والشنار الذين ينفرون المجاهدين ويطعنون فيهم وينهشون فيهم ويقببون الحباب والأخطاء التي تقع في سوريا هنا وهناك. هذه آخر كلمة لي بالنسبة لسوريا، سنرجئها للأسبوع القادم إن شاء الله، ولكن فقط لا تلتفتوا إلى هذه الشائعات حتى إلى الأخطاء، لا تضخموا الأخطاء، هذا انفعال بشري وأخطاء تحدث في تاريخ الجهاد، ممكن يحدث هذا الخطأ، خلاص هذا خطأ ويعترف فيه، كما حدث لخالد بن الوليد رضي الله عنه مع بني جذيمة، وما وكما حدث أيضا لبعض أسامة بن زيد، وكما حدث هذه بس انفعالات بشرية، ولكن كانت توضع في مكانها وعجلة الجهاد كانت سائرة. أما أن نوقف الجهاد بسبب أخطاء لبعض الشباب، خلاص يا جماعة، يقاض شرعا ويحاكم شرعا من فعل هذا الفعل وأخطأ هذا الخطأ، لكن أن نقبب الحباب ونشنع على المجاهدين في قناة العار والشنار التي تسمى وصال، هذه وصال الشر، هذه وصال لتقطيع الأرحام، صارت لتقطيع الأرحام ولتشويه المجاهدين، هذه قناة وصال التي الآن هي بوق لآل سعود لتدمير وشرزمة وصناعة الصحوات في سوريا، شيوخ النفط وشيوخ لاحسي النفط، هؤلاء حرفيش الدعاة هم الآن الحربة، وهم الذين يقببون ويضخمون في الأخطاء، وهم الذين يشوهون الجهاد هناك. حتى ولو كانت هناك أخطاء ونعترف بها، فإنها في مسارها الطبيعي، وإن الجهاد لا بد يحدث فيه هذه الأخطاء، ولا بد من التصويب، ولا بد من القادة، قادة حركات الجهاد، أن يتقوا الله في سوريا، ويتقوا الله في الشام، ويتقوا الله في العراق، وليقولوا قولا سديدا، وليضربوا على أتباعهم، وليعلموهم ألا يتسرعوا في إنزال الأحكام الشرعية. هناك سياسة شرعية لا بد ألا تتسرع، ولا نريد أن نفصل لكم أحكام الأسير وأحكام من تأسره، وهذه تحتاج إما إلى القتل، وإما إلى المن، وإما إلى الفداء، وإما إلى الاسترقاق، أو إما لمصلحة ما للتبادل أو غيره. يعني لماذا يسرع الشباب في مثل هذه الأحكام بشبهات هنا هناك؟ وحتى وإن حدث فهو نتيجة خطأ في التأويل، ولكن لا ينبغي على القادة أن يتركوا هؤلاء الشباب أن يفعلوا ذلك، لأنها فيه إزاء لجماعتهم وإزاء لهذا الجهاد. وللأسف الشديد أنا أخشى أن تسقط حلب، ولو سقطت حلب كادت أن تسقط. على فكرة حلب هم مركزون على حلب، هذا السفاح مركز على حلب الآن، أخشى أن تسقط حلب. لو سقطت حلب أسأل الله السلامة، إن الثورة أو هذا الموضوع الناس ستبكي بكاء أو ولا تحين ندم. لو تمكنوا من حلب فإنها خلاص انتهى الأمر، يعني هم سيفرضون سيطرتهم، وما تكون عبارة عن جيوب صغيرة وانتهى الأمر. لو سقطت حلب لا يعني تكون طعما، لا تجعلوا هذه الخلافات والاختلافات سببا في حرمان الله لكم من هذا النصر، وأن يمكن لعدوكم وأن يسلم أكتافكم لهذا العدو. فهذا شؤم الخلاف عظيم، وشؤم المعصية أعظم من ذلك أيضا. فلا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، نخشى أن يتمكن منكم الروافض والشبيح والسفاح المجرم هذا الطاغية وكل من هب ودب، كلهم يد واحدة عليكم. فاتقوا الله في أنفسكم، الأمة تنتظر منكم خيرا، وخذوا على أيدي هؤلاء الأتباع. نسأل الله العظيم ورب العرش العظيم أن ينصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم إن عبدك ابن أمائك نوصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، نسألك بكل اسم ولك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا، ذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم أمين، اللهم أمين، وأقم الصلاة. بارك الله فيك.